يدق الباب اقول هي، اقول رجعت خلاص ليا. يدق الباب اقول هي، اقول رجعت خلاص ليا. وتخلص غربتي وافرح واخاف من فرحتي، افتح تكون لعبة الظنون بيا وتطلع تاني مش هي. يدق فرحتي، افتح في كل لعبة الظنون بيا وتطلع تاني مش هي. وماشي بقول وإيه يمنع تحن لحبها وترجع، وماشي بقول وإيه يمنع تحن لحبها وترجع. لقيتها جاية بتقرب، وقفت بشوقي مستغرب، تكون لعبة الظنون بيا وتطلع تاني مش هي. ما تلعبش الظنون بيا وتطلع من فرحتي، افتح في كل لعبة الظنون فيا وتطلع تاني مش هي.